وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. الثالث عشر أنه اختلفوا في أن المشتق حقيقة في خصوص ما تلبس بالمبدأ في الحال أو فيما يعمه. من جملة المقدمات التي يتعرض لها صاحب الكتاب قبل الدخول في أص المطالب مسألة المشتق. هناك نزاع بين الأعلام، هل أن المشتق هو حقيقة في المتلبس بالمبدأ في الحال فقط، أو هو حقيقة في الأعم من المتلبس بالمبدأ ومن قضى عنه المبدأ. أولا وقبل كل شيء يجب أن نعرف أن المراد من المشتق الأصولي بينه وبين المشتق النحوي عموم وخصوص من وجه، فمثل ضارب ومضروب وما شاكل هذه الأمور هي مشتقات أصولية نحوية أيضا، ومثل زوج ورق ورقية وحرية وما شاكل هذه الأمور كما سيأتي، وهي الجوامد. الكثير من الجوامد أدخلها الأصوليون في البحث فكانت من المشتقات الأصولية للمشتقات النحوية. وهناك بعض المشتقات هي مشتقات نحوية فقط وليست بمشتقات أصولية، كالأفعال وكالمصادر المزيدة. فضربه ليس بمشتق نحو أصولي وإن كان مشتقا نحويا. ما هو حد المشتق الأصولي؟ قال: المراد من المشتق الأصولي هي كل ذات جرى عليها المبدأ. المراد من المشتق الأصولي هي كل ذات جرى عليها المبدأ وأمكن أن ينتهي عنها المبدأ وهي باقية لم تذهب بذهاب المبدأ. نضرب مثال: زيد تقول عالم، فالعلم جرى على الذات، ولما جرى على الذات يمكن أن ينتهي من الذات، فتصبح النفس بعد فترة قد نست ما علمته. ومن بعد ما تخلو الناس من المبدأ تبقى الذات وهي زيد باقية لم تذهب بذهاب ذلك المبدأ. أما مثل المشتقات التي لو ذهبت الذات بذهابها فهي ليست محلا للنزاع، مثل الناطقية فإنها مشتق من المشتقات لكنها ليست مشتقا أصوليا، لأننا نتكلم عن المشتق الجاري على الذات الذي لو ذهب لبقت الذات وإن ذهب عنها المبدأ. أما مثل ما كان فصلا كالناطقية كالنطق إذا ذهبت الذات بذهابه فليس محلا للنزاع. فإذا نتكلم عن المشتقات الجارية على الذات لا المحمولة على الذات، كزيد ضربه تلك محمولة على الذات. نتكلم عن المشتقات الجارية التي تجري على الذات وتنمزج مع الذات. كضارب، أما ضربه فإنها نسبة وإسناد وحمل لا نتكلم عنها. واضح العبارة؟ ثم نأتي فنقول، ثم نأتي فنقول بعض الموارد لا نزاع في كونها حقيقة وليست محطا للنزاع، كما لو قلت كان زيدون عالما بالأمس وفي الواقع هو كان في الأمس عالما، فهذه حقيقة لا نزاع فيها، يعني بلحاظ التلبس بالماضي. وكذلك يكون من باب الحقيقة التي لا نزاع فيها لو قلت زيد عالم الآن وهو كذلك عالم الآن، وكذلك يكون من باب الحقيقة التي لا نزاع فيها لو قلت سيكون زيد عالما بعد سنة أو بعد سنتين أو غدا، هذا أيضا لا نزاع ولا خلاف في كونه حقيقة. فإذا إذا نسبت المبدأ إلى الذات بحال تلبسه كان حقيقة سواء في الماضي أو في الحالي أو في المستقبل، هذا ليس محل نزاع. وكذلك مما لا نزاع فيه إذا كانت الذات متلبسة بالمبدأ بالفعل، كما لو قلت زيد عالم والحال هو عالم أيضا، يعني وفي الحال هو عالم أيضا، فهذا محل اتفاق، يعني أن إطلاق المشتق على من؟ على ذات متلبسة بمبدأ في الحال، فلو قلت زيد عالم لكان من الإطلاق الحقيقي المتفق عليه الذي لا نزاع فيه. هناك ما هو خارج عن محل النزاع، أي أنه مجاز لا شك ولا ريب فيه، لو قلت زيد عالم أو مجتهد بلحاظ التلبس في المبدأ بالمستقبل، هو الآن ليس بعالم الرجل لكنه مجد لتحصيل العلم، فأنت بعلاقة الأولي والمشارفة وما شاكل هذه الأمور أطلقت عليه أنه عالم، فهذا الإطلاق لا شك ولا نزاع بين الأصوليين في كونه إطلاقا مجازيا، يعني وصفته بالتلبس بالمبدأ والحال لم يتلبس لحد الآن بالمبدأ أبدا، لكن بلحاظ تهيئه واستعداده وقابليته للتلبس بالمبدأ، فإذا هذا أيضا لا نزاع فيه. أين محل النزاع؟ محل النزاع فيما لو تلبست الذات بالمبدأ ثم انقضى عنها التلبس بالمبدأ، هل يكون الإطلاق عليها حقيقيا أو مجازيا؟ مثلا كان الرجل عالما، كان الرجل مجتهدا بلا شك ولا ريب، يعني تلبست ذاته بالمبدأ، تلبست ذاته بالعلم بمبدأ الاشتقاق وهو العلم، تلبست ذاته بالاجتهاد مبدأ الاشتقاق وهو استنباط الأحكام الشرعية، لكنه ترك العلم ومزاولة العلم فترة من الزمن حتى ذهبت ملكة العلم منه، فمن بعد ما ذهبت ملكة العلم منه إذا قلت له عالم، أيكون الإطلاق حقيقيا أو يكون الإطلاق مجازيا؟ يعني إطلاق العلم عليه بلحاظ تلبسه السابق بالمبدأ أيكون حقيقيا أو يكون مجازيا؟ ها هنا القول المشهور أن الإطلاق يكون مجازيا، وذهب البعض أنه يكون حقيقيا. واضح المسألة؟ واضح؟ نقرأ العبارة تطبيقا إلى قدر المعنى. الثالث عشر وهو آخر ما هو من شأن المقدمية. الثالث عشر أنه اختلف ضمير شأن في أن المشتق مثل من المشتق كضارب، مثل من المشتق كزوج كزوجة كحرية كرقية كملكية، هذه جوامد موتيلولا، لكن بناء على مفتك الأصوليين هي مشتقات لأنها تجري على الذات وقد تنتهي عن الذات. فنقول من بعد ما زيد كان زوجا لهند الآن طلقها، هل يقال له زوج أو لا يقال له زوج؟ الزوجية ذهبت بالفعل لكن الزيدية باقية. بعد ذهابها أن يكون الإطلاق حقيقيا أو مجازيا؟ واضح العبارة؟ فإذا نضرب أمثلة. اختلفوا في أن المشتق كضارب، هذا مشتق أصولي ونحوي معا، أو كزوج، هذا مشتق أصولي فقط وليس بنحوي موشيلولا، ومثل ضرب وأمثالها أصلا ليس من المشتقات الأصولية. فإذا مشتقنا الأصولي مثل من؟ كضارب، كزوج، كأبيض. أنه في أن المشتق حقيقة في خصوص ما تلبث بالمبدأ. من هو المبدأ؟ العلم مبدأ، مولو الضارب مبدأ، الذي تلبث في خصوص العلمي والضربي والزوجية وأمثال هذه الأمور، هو فقط يطلق عليه حقيقة أو لا؟ حتى من انقضى عنه المبدأ يكون حقيقة. حقيقة في خصوص ما تلبث في المبدأ في الحال. ما المراد من كلمة الحال؟ في صفحة 66 الأمر الخامس سيأتي بيان معنى الحال، والمراد من بيان معنى الحال أي حال التلبس بالمبدأ، أي حال النسبة، أي حال النسبة يكون متلبسا بالمبدأ. واضح المثل؟ يعني حينما تنسب إليه المبدأ يكون في ذلك الحال هو متلبس بالمبدأ. حينما قلت زيد عالم حال النسبة هو أيضا كان متلبسا بالمبدأ. ما تلبس بالمبدأ في الحال أو المشتق حقيقة فيما يعمه، يعني فيما يعم المتلبس في المبدأ أو التلبس في المبدأ، أو فيما يعم المتلبس ومن قضى المبدأ عنه. من قضى عنه مثل من؟ كان عالما نفى علمه، أن يكون إطلاق عالم عليه حقيقة أو مجاز، هنا محل النزاع. واضح المثل؟ أو يعم، أو فيما، أو إطلاق المشتق حقيقة فيما يعم التلبس ومن قضى عنه، يعني المتلبس ومن قضى عنه التلبس. اختلفوا على أقوال بعد الاتفاق، بعد الاتفاق على كونه أي المشتق، بعد الاتفاق على كونه أي المشتق، هذا محل اتفاق لا خلاف فيه. أرجو توجه، أربعة محل اتفاق أنها حقيقة. مثل من؟ أكرر، زيد عالم وهو الآن في الواقع متلبس بالمبدأ، وكان عالما وهو الآن عالم وسيكون عالما، هذه الأربعة كلها لا نزاع فيها. زيد عالم بلحاظ المبدأ الذي انقضى عنه، هذا محل نزاع. زيد عالم بلحاظ ما سيكون من التلبس بالمبدأ غدا أو بعد سنة، هذا لا شك ولا ريب أن الإطلاق فيه يكون مجازيا. بعد الاتفاق على كونه أي المشتق مجازا، وين مجازا؟ فيما يتلبس به أي في المبدأ، بالمبدأ في المستقبل. واضح المثل؟ في قولك عالم بلحاظ من سيكون عالما، بأي علاقة؟ المجازية هنا تكون بعلاقة الأود والمشارفة وما شاكل هذه الأمور. وقبل الخوض في المسألة وتفصيل الأقوال فيها أي في المسألة وبيان الاستدلال عليها أي على الأقوال أن أي الأقوال هو الأحسن بالدليل، ينبغي تقديم أمور. واضح العبارة؟ أحد هذه الأمور يعني شنو؟ يعني أن البحث الأول لتعيين محل النزاع أولا، يجب علينا أن نعرف أن محل كلامنا وهو المشتق الأصولي ما هو؟ أهو ما عرفناه في النحو المشتق الأصولي هو الذي عرفناه في القواعد العربية أو لا؟ قال لا، بين المشتق الأصولي والمشتق النحوي عموم وخصوص من وجه، يجتمعان في نقطة ويختلفان في نقطتين. أحدها أن المراد بالمشتق ها هنا، يعني بالمشتق الأصولي ها هنا، يعني المشتق الأصولي، أن المشتق ها هنا ليس مطلق المشتق، ليس كل مشتق حتى يشمل مطلق المشتقات اللغوية، لا، ليس مطلق المشتقات اللغوية، لا، بل خصوص ما هو المشتق إذن الأصولي؟ بل خصوص ما يجري أي ما يحمل منها أي من المشتقات على الذوات. كل مشتق حمل على الذات، جرى على الذات، تلبست به الذات، كان مشتقا أصوليا ولو كان جامدا لغويا. ما يجري على الذوات كضارب لا كضرب ويضرب، مما يكون مفهومه منتزعا من من؟ من الذات. واضح مثلا؟ يعني من المفاهيم التي تنتزع من الذات، لكن بذهابها لا تذهب الذات، لا ننسى، لا كالناطقية لا كالفصول، فإن بذهابها تذهب الذات، فهذه لا تسمى جارية على الذات، هي عين الذات. واضح مثلا؟ مثل الفصول لا يقال أنها مثل الفصول، يعني مثل أجزاء الماهية لا يقال أنها جارية على الذات، هي عين الذات، بينها وبين الذات الإجمال والتفصيل. فإذا المراد ما جرى على الذات، يعني ما حمل وعرض بنحو من الأنحاء واتحد بنحو من الأنحاء الوجودية مع الذات، لا ما كان عين الذات. ولذا قال كما سيأتي، قال بنحو من الاتحاد بينه وبين الذات، نحو من الاتحاد الوجودي كما سيأتي في السطر الثاني، لا أنه ما كان عين الذات والماهية. مما يكون مفهومه أي المشتاق منتزعا من الذات، بملاحظة كيف يكون منتزع من الذات؟ زيد إنسان، تنتزع منه أنه زوج، زيد إنسان، تنتزع منه البياض، زيد إنسان، تنتزع منه الضرب، وأمثال هذه الأمور. بل بملاحظة اتصافها أي الذات بالمبدأ، بلحاظ اتصافها وصف الذاتي ليس عين الذات، واضح مثلا؟ بلحاظ اتصافها أي الذات بالمبدأ، واو عطف تفسير، بلحاظ اتصافها أي الذات أو الذوات بالمبدأ، يعني بمبادئ الاشتقاق، مثل ما تقول زيد عالم، عالم وصف بالعلم وهو مبدأ الاشتقاق. بملاحظة اتصافها أي الذات بالمبدأ، واو عفو تفسير، واتحادها، ما هو الاتصاف بالذات؟ قال واتحاد الذاتي معه أي مع المبدأ، معه أي مع المبدأ بنحو من الاتحاد الوجودي، بنحو من الاتحاد الوجودي. الاتحاد يختلف، الاتحاد بين شيء وشيء في الوجود يكون على أنحاء، بنحو من الاتحاد أي الوجودي، كأنك قلت سواء كان الاتحاد بنحو الحلول كقولك الجسم أبيض، كان بنحو الحلول أي سواء كان الاتحاد بنحو الحلول كقولك الجسم أبيض، أو الانتزاع أي كان الاتحاد بنحو الانتزاع كقولك بنحو الانتزاع كقولك مالك رق حر وأمثال هذه الأمور. هذه الأمور الانتزاعية الاعتبارية، الأمور الانتزاعية الاعتبارية كالملكية والرقية والحرية وأمثال هذه الأمور، والزوجية زيدون زوجون هندون زوجتون زيدون مالكون زيدون مملوكون زيدون حرون زيدون رقون وأمثال هذه الأمور. هذه الأمور الانتزاعية. أو كان الاتحاد بنحو الصدور مثل من كضارب صادر منه الضرب، صادر منه الضرب أو الصدور أرث وجه. بعضهم تصور أن الإيجاد أن الصدور والإيجاد شيء واحد، ولكن حسب الظاهر لا، ليس من باب عطف التفسير. بنحو الصدور كضارب والإيجاد كآكل وشارب. الصدور صدر منه على غيره، والأكل والشرب أوجده إيجادا في نفسه. واضح المسألة؟ فبنحو الصدور كضارب وقاتل، وبنحو الإيجاد كآكل وشارب. الآن جاء ليأتي ليبين لنا ما هي من المشتقات التي هي محل البحث. قال كأسماء الفاعلين مثل من ضارب آكل شارب، والمفعولين مثل مضروب مأكول مشروب، والصفات المشبهة كحسن الوجه وما شاكلها. بل مو بس هذني فقط، بل وصيغ المبالغة كقتال وضرار، وأسماء الأمكنة وأسماء الأزمنة والأمكنة كمقتل. مقتل يمكن أن يكون اسم مكان ويمكن أن يكون اسم زمان. موكلولة حسن الوجه، حسن الوجه صفة مشبه. بل والآلات مثل من بل والآلات كالمفتاح والمقراض والمنشار. واضح العبارات؟ تمام واضح. كما هو يعني شو كما هو؟ يعني كما أن كون المشتق يشمل هذه الموارد التي ذكرناها من أسماء الفاعلين والمفعولين وصفات المشبه وصيغ المبالغة وأسماء الأزمنة والأمكنة والآلات، كما هو ظاهر العنوانات. يقول ظاهر العنوانات أن العلماء حينما تكلموا وعنونوا عنوان المشتق أرادوا به مطلق هذه الأمور. أرسل من هنا يريد أن يهاجم صاحب الفصول. واحد مثلا الآن يجيب له كلمتين ثلاثة على أن عنوان المشتق شامل لهذه جميعا. يا بشلون شامل؟ قال دليلنا الأول ظاهر العنوانات، يعني العنوانات التي عنون الأعلام بها المشتق ظاهر هذه أنها تشمل هذه المشتقات جميعا، وأن هذه المشتقات التي ذكرناها الستة أو السبعة جميعا كلها محل النزاعي. زين هاي واحد. بعد دليل ثاني شيخنا قال وصريح بعض المحققين. بعد عندنا مو بس ظاهر العنوانات، لا أصلا بعض المنصر بعض المحققين حينما تكلم عن المشتق الأصولي ذكر هذه الأمثلة بأنفسها. وصريح بعض المحققين والعبر مع عدم صلاحيتي. يقول بعد كأن قائلا يقول لي شيخنا كيف تدعي هذه الدعوة والحال، كيف تدعي هذه الدعوة والحال أن بعض الأعلام حينما جاءوا وبحثوا عن المشتق ما ذكروا هذه الأمثلة جميعا، ذكروا بعض الأمثلة وقالوا ها مثلا تكلموا باسم الفاعل مثلا ما تكلموا بالجميع. قال هذا من البديهي على أن التمثيل بشيء ليس دليلا على الانحصار والتخصص والتخصيص في ذلك الشيء. واضح مثلا حينما يقول القائل ما هو اسم الفاعل فتقول له ضارب، ليس معناه تقيد اسم الفاعل بضارب، بل معناه أنك ضربت مثالا بمن؟ بضارب، فالتمثيل ليس قيدا. أقرب فلا وجه وعليكم السلام ورحمة الله، فلا وجه لما زعمه بعض الأجلة وهو صاحب الفصول رحمه الله من الاختصاص باسم الفاعل وما بمعناه من الصفات المشبهة كحسن الوجه مثلا وما يلحق بها وما يلحق بالمشتقات التي هي محل نزاع. أرجو التوجه، الحاشية لنفس المشكيل موجودة. قال المراد مما يلحق باسم الفاعل والصفات المشبهة المصادر المستعملة بمعنى اسم الفاعل، أو بمعنى اسم الفاعل مثل من؟ كجعل بمعنى جاعل، وخلق بمعنى كجعل بمعنى جاعل، وخلق بمعنى خالق. ثم قال أو باب النسبة مثل من؟ كبغدادي كوفي وأمثال هذه الأمور. خلق بمعنى خالق أو مخلوق لعله وسهل. فإذا وبعبارة أخرى المصادر التي تستعمل بمعنى اسم الفاعل لا اسم المفعول لا بمعنى مخلوق. ماذا يريد أن يقول صاحب الفصول؟ قال صاحب الفصول في المقام إن مثل اسم الفاعل يجري فيه النزاع، هل أنه لخصوص المتلبس بالمبدأ أو للأعم منه وممن قضى عنه المبدأ، وكذلك الصفات المشبهة والمصادر التي هي بمعنى اسم الفاعل. وأما مثل اسم المفعول مثل من؟ وأما مثل اسم المفعول كمقتول كمشروب كمأكول، قال هذه لا يجري فيها النزاع. لماذا؟ لأنها يقينا إنما تستعمل وتطلق للأعم من المتلبس في المبدأ ومن انقضى عنه المبدأ. فمقتول يقال لمن كان حال القتل ولمن انقضى عنه القاتل ولو بعد سنة تقول مقتول، والمشروب كذلك والمأكول كذلك. فإذا في مثل اسم المفعول هذا ليس محلا للنزاع من المشتقات، لأنه حقيقة الأعم من المتلبس بالمبدأ ومن انقضى عنه المبدأ. ثم قال وكذلك مثل اسم الآلة كمنشار، سواء كانت حال النشر يقال لها منشار أو انقضى عنها النشر فكانت مجعولة في الغرفة يقال لها منشار. وكذلك اسم المكان والزمان، فهذه أيضا. وكذلك مثل اسم الزمان والمكان فإن هذه أيضا تطلق ولو انقضى عنه المبدأ يقال مكتوم، والحال زمان القتل قد انتهى. فإذا قال صاحب الفصول إن النزاعات في مثل اسم المفعول واسم الآلة والزمان والمكان وصيغ المبالغة لا نزاع فيها، لأن القتال قتال ولو كان نائما في بيته. نعم، فإذا أين النزاع؟ إذا النزاع في مثل اسم الفاعل، وما قلنا هل أنها لخصوص المتلبس بالمبدأ أو للأعم منه وممن قضى؟ هذا توجه للزوم. فأجابه المحقق الآخر بأن النزاع ليس في المبادئ وإنما هو في الهيئات، يعني هيئة المشتاق النزاع فيها، هل أنها وضعت لخصوص المتلبس بالمبدأ كضارب كمضروب كمقتل كأمثال هذه الأمور، أو الهيئة وضعت للأعام من المتلبس بالمبدأ وممن قضى عنه المبدأ. أما المبادئ فتلبس الذوات بها يختلف باختلاف تلك المبادئ. أرجو التوجه. فتارة يكون المبدأ قد لوحظ بنحو الصناعة كحداد، فالمبدأ هنا يجري على الذات سواء كان زيد الحداد في حال الحدادة أو كان نائما أو مسافرا، المبدأ أخذ بنحو الصناعة. المبدأ قد يؤخذ بنحو الملكة كالعلم والاجتهاد، المجتهد مجتهد سواء كان جالسا جلسة الاستنباط للأحكام الشرعية أو كان يتكلم مع صديق أو قائما أو نائما، هو مجتهد. لماذا مجتهد؟ لأن الاجتهاد والعلم أخذ بنحو الملكة. وهكذا في كثير من الموارد أخذ تارة بنحو الملكة، تارة بنحو الصناعة، تارة بنحو الفعلية كضارب. ضارب الضرب أخذ بنحو الفعلية، يعني المبدأ وهو كون الشخص ضاربا ومتصفا بالضرب أخذ بنحو الفعلية، يعني ما دام يضرب هو ضارب، وإذا توقف عن الضرب يقال كان ضاربا. وتارة المبدأ أخذ بنحو الشأنية والقابلية كما هو في المفتاح مثلا، فتقول المفتاح للحديدة التي مثلا صنعت الآن وبعد لم يفتح بها أي باب يقال مفتاح، لأن له شأنية الفتح، لأن له شأنية الفتح فتقول مفتاح، فتقول سكين، وإن كان لم يقطع بها لحد الآن شيء تقول شجرة مثمرة بلحاظ قابليتها ولو في فصلها التي تكون فيه مثمرة. فإذا خلاصة الكلام ردا على صاحب الفصول أن هذه المشتقات جميعا من اسم الفاعل والمفعول واسم الزمان والمكان والآلة وصيغ المبالغة كلها محل النزاع، لأن هذه من المبادئ الجارية على الذوات المنتزعة من الذوات. فإذا كانت في الجميع جارية فنقول لك ليس النزاع في المبدأ بما هو مبدأ، النزاع في هيئة المشتق، هل وضعت لخصوص المتلبس بالمبدأ أو للأعم منه. واضح المثل؟ لكن المبادئ تختلف، المبدأ تارة يؤخذ بنحو الملكة، تارة بنحو الصناعة، تارة بنحو الشأنية، هذا اختلاف المبادئ، كل مبدأ بحسبه عند العرف وعند العقلاء. فالحداد حداد ومتلبس بالمبدأ حقيقة ولو كان نائما في بيته. نعم، إذا ترك عمله فترة من الزمن واشتغل بعمل آخر هنا يجري النزاع، من بعد ما أصبح الحداد أو النجار بقالا أيطلق عليه اسم الحداد حقيقة أو مجازا بناء على أنه للأعم من المتلبس والمنقضي يكون الإطلاق حقيقيا، وبناء على أنه لخصوص المتلبس بالمبدأ هيئة المشتق لخصوص المتلبس بالمبدأ يكون الإطلاق مجازيا. كذلك في المفتاح أرض التوجه، ما دامت شأنية وقابلية الفتح للمفتاح موجودة يكون الإطلاق حقيقيا، ولو كان المفتاح ليس في حالة فتح شيء، ولو كان المفتاح صنع الآن ولم يفتح به حتى باب واحد، لكن لو بقي فترة من الزمن أو جعل في النار فذابه فأصبح حديدة ذائبة، هل إطلاق المفتاح عليه حقيقة أو مجاز؟ نقول يجري النزاع السابق، هذا كان مفتاحا من بعد ما ذهبت منه شأنية الفتح فأصبح حديدة مجردة، إطلاق المفتاح عليه حقيقة أو مجاز؟ ها هنا يجري النزاع. فإذن النزاع في الهيئة، في هيئة المشتق لا في المبادئ، لأنها تختلف باختلاف المبادئ. واحد مثلا، فالنجار حقيقة النجار ولو كان نائما في بيته. أقرأ العبارة، فلا وجه لما زعمه بعض الأجلة كصاحب الفصول من الاختصاص باسم الفاعل، قال النزاع في المشتاق مختص بمن؟ باسم الفاعل، يعني اسم الفاعل جرى فيه النزاع كضارب كآكل كشارب كأمثال هذه الأمور، هل هي حقيقة في المتلبس بالمبدأ أو في الأعم؟ وما بمعناه، ما بمعنى اسم الفاعل من الصفات المشبهة وما يلحق بها كما قلنا، وخروج سائر الصفات، وخروج من؟ وخروج سائر الصفات، مثل من؟ اسم المفعول، موتشيلولا مثل اسم المفعول، مثل اسم الآلة، مثل اسم المكان، مثل اسم الزمان، مثل صيغ المبالغة، قال هذه كلها خارجة. شيخنا ما هو دليلك على خروج هذه الأمور؟ فقال ولعل منشأ هذا الزعم وهذا التوهم لصاحب الفصول، أي منشأ اختصاص النزاعي على نظر صاحب الفصول باسم الفاعل وما شاك له، ولعل منشأه توهمه كون ما ذكره، يهو اللي ذكره بعض الممثلين، يعني بعض الذين ضربوا أمثلة للمشتق، فحينما ضربوا أمثلة للمشتق ضربوا بمن؟ ضربوا باسم الفاعل، ضربوا بالصفة المشبهة، ضربوا بمن؟ ضربوا بالمصادر التي هي بمعنى اسم الفاعل كجعل وخل. واضح العبارة؟ توهم ما ذكره أي الممثل لكل منها من هذه الأمثلة كاسم الفاعل وما شاك له من المعنى مما اتفق عليه الكل. أرجو التوجه، يعجبون مما اتفق عليه قال ذكروا هذه الأمثلة وأما ما اتفق عليه الكل من كونه للأعام مثل من؟ مثل مقتول، اتفق الكل على أن كلمة مقتول للأعم من المتلبس بالمبدأ والمنقضي عنه المبدأ. وأمثلة، اتفق الكل اتفق الكل على ان مقتول مخلوع، هاي في حاشيه النسبيه موجوده، اتفق الكل في ان مخلوع ومقتول ومخطوب هذه بالاعان من المتلبس بالمبدا ومن من قضى عنه المبدا. ومثل هم في العاشيه في نفسها، ومثل مسكون يجب ان يكون بالفعل مسكونا، والا فلا يقال هذا البيت مسكون زيد الا اذا كان زيد يسكنه بالفعل. اما لو قام منه وانتقل الى بيت جديد واشترى او اجر بيتا جديدا لا يقال هذا مسكون زيد، بل يقال هذا كان مسكون زيد. وحسن يقول هذا يعني ان ارجو توجه يعني إن تلك التي مثل بها كاسم الفاعل وما شاكلها وما اتفق عليه الكل أنها لا نزاع فيها، هذا لا نزاع فيها لا بلحاظ هيئة المشتق بل بلحاظ المبدأ، والمبدأ يؤخذ على أنحاء، تارة بنحو، تارة يؤخذ المبدأ بنحو الملكة، وتارة بنحو الفعلية، وتارة بنحو الشأنية، وأمثال هذه الأمور، فالنزاع فيها أيضا جاري. واضح مثلا؟ كيف يجري أرض التوجه؟ المجتهد مجتهد ولو كان نائما لم يستنبط حكما، لكن النزاع يكون ها هنا، إذا ذهبت ملكة الاجتهاد من المجتهد، هل يكون إطلاق المجتهد عليه حقيقة أم مجاز؟ بناء على الأعم حقيقة، بناء على التلبس بالمبدأ مجاز، لأن التلبس بالمبدأ أخذ بنحو الملكة وأمثل هذه الأمور. أقرأ العبارة. ولعل منشأ توهمي كون ما ذكره أي الممثل بكل من هذه الأمثلة من المعنى مما اتفق عليه الكل. واضح؟ يعني اتفق يعني أرجو توجه، يعني ما اتفق عليه الكل يكون خارجا عن محل النزاع بنظر صاحب الفصول، كمقتول اتفق الكل أنه للأعم، مسكون اتفق الكل على أنه للمتلبس بالمبدأ، منشار كأنه اتفق الكل على أنه للأعم من المتلبس بالمبدأ. لماذا؟ لأن المنشار منشار ولو كانت في الغرفة، لأن المفتاح مفتاح ولو كان لم يفتح شيئا. الآن قال هذا من الخطأ، المفتاح مفتاح ما دامت شأنية الفتح فيه موجودة، أما إذا ذهبت منه شأنية الفتح بأن أصبح حديدة لا تفتح شيء لا يقال له مفتاح، ويجري فيه النزاع على أنه من بعد ما ذهبت منه شأنية الفتح أهو مفتاح حقيقة أو كان مفتاحا، فيكون الإطلاق عليه يعني لو قلنا له مفتاح يكون إطلاقا مجازيا مما اتفق عليه الكل يعني جميع الأصوليين. وهو كما ترى يعني شو هو كما ترى يعني والقول بأن بجريان النزاع في اسم الفاعل وما شابهه فقط لأنها محل النزاع على أن اسم الفاعل وما شابه اسم الفاعل هل هو لخصوص المتلبس بالمبدأ أو لمن قضى عنه المبدأ، هنا محل النزاع يقول صاحب الفصول. وأما في مثل اسم المفعول كمقتول هو محل اتفاق عند الأصوليين على أنه للأعم من المتلبس بالمبدأ ومن قضى عنه، وكذا اسم الزمان والمكان والآلة وصيغة المبالغة يقول كما ترى النزاع جار. لماذا النزاع جار؟ لأن المفتاح أخذ بنحو الشأنية، فإذا أخذ بنحو الشأنية متى يكون منقضي عنه المبدأ؟ إذا ذهبت شأنية فتحه للباب يجري فيه النزاع. واضح المثل؟ يجري فيه النزاع. وكذلك اسم المكان وكذلك اسم الزمان. فإذا أرجو التوجه، النزاع في الهيئة أي في هيئة المشتق وليس في المبدأ، لأن المبادئ تختلف باختلاف الموارد. وهو كما ترى يعني وما قاله صاحب الفصول من التفرقة بين المشتقات الأصولية كما ترى أي غير صحيح. الاستجابة لماذا غير صحيح؟ قال واختلافها بيان بيان لكون النزاع في من؟ في الهيئة لا في المبادئ، فإن المبادئ تختلف وتكون الفعلية باختلاف المبادئ. واختلاف الأنحاء المتلبسات بالمبادئ، واختلاف أنحاء المتلبسات بمن؟ يعني الذوات المتلبسات بالمبادئ حسب من؟ حسب تفاوت مبادئ المشتقات. مبادئ المشتقات تختلف بحسب الفعلية كضارب وآكل ونائم وحي. ما دام حيا يقال له حي، بمجرد الموت لا يقال له حي. ما دام نائما يقول له يقال له نائم، بمجرد أن يستيقظ لا يقال له نائم إلا مجازا. وما دام ضاربا يقال له ضارب، بمجرد أن يتوقف ضربه يقال له ضارب بلحاظ من؟ بلحاظ الماضي. فيجري فيه النزاع هل أن المشتق للأعم أو لخصوص المتلبس، بل بحسب الفعلية والشأنية مثل من؟ قلنا والشأنية كالسكين والمفتاح والشجرة المثمرة، يقال هذه شجرة مثمرة، والحال الآن الشتاء لا ثمرة فيها، لكن بالحاضي شأنيتها وقابليتها لمن؟ للإثمار. والشأنية والصناعة كخياط وحداد ونجار وحمثلة هذه الصناعة، والملكة كمجتهد وطبيب ومهندس مثلنا وعالم حسب ما يشير إليه أو يشير إليه صاحب الفصول. واختلاف أنحاء التلبسات حسب ما يشير إليه صاحب الفصول جعل المشتقات على نحوين لا يوجب تفاوتا، يعني لا يوجب اختلافا، لا يوجب تفاوتا في المهم يعني فيما هو محل النزاع، في المهم يعني فيما هو محل النزاع. لماذا؟ لأن محل النزاع هي الهيئة لا المبدأ. لأن محل النزاع هي الهيئة لا المبدأ، بمعنى هل الهيئة المشتق وضعت لخصوص المتلبس بالمبدأ أو للأعم، ويكون التلبس بالمبدأ لكل مبدأ بحسبه من كونه ملكة شأنية فعلية صناعة. فمن تلبس بنحو الشأنية فهو متلبس بالفعل، ومن تلبس بنحو الصناعة فهو متلبس بالفعل ولو كان الحداد نائما، وهكذا. بل في المهم من محل النزاع ها هنا والها هنا، يعني في المشتق الأصولي، ها هنا أي في المشتق الأصولي من كونها أي المشتقات الأصولية ذا يجري تجري عليها أو يجري عليها المبدأ. واحد مثلا كما لا يخفى. ثم إنه لا يبعد أن يراد بالمشتق في محل النزاع وهو المشتق الأصولي، في محل النزاع وهو المشتق الأصولي. ما هو المشتق الأصولي؟ مطلق ما كان مفهومه ومعناه عطف تفسير جاريا على الذات، جاريا على الذات يجري على الذات، ومنتزعا عنها أي عن الذات. الآن يريد أن يبين لنا ما هي المبادئ التي هي محل نزاع في المشتق الأصولي. يقول هي تلك المبادئ، أرجو التوجه، هي تلك المبادئ الجارية على الذات التي يمكن أن تجري على الذات تارة، ويمكن أن تنقضي وتنصرم وتنتهي عن الذات، والذات باقية، والذات باقية. فإذا أردت المشتقات التي بذهابها تذهب الذات ليست محلا للنزاع، والمشتقات التي هذه مسألة حكمية ودخيلة في الأصول أرجو التوجه. والمشتقات التي بذهابها تذهب الذات هي على نحوين: مشتقات باب البرهان، ومشتقات باب الكليات الخمس المعبر عنها بذاته باب إيساغ وجيك. فالكليات الخمسة كما تعرفون: النوع وهو تمام الذات كالإنسانية، والجنس كالحيوانية وهو جزء النوع، والفاصل كالناطقية. هذه كلية، هذه ذاتيات باب الكليات الخمس المعبر عنها بكليات باب إيساغوجي. يعني كليات الخمس، إيساغوجي كلمة يونانية عبارة أخرى عن كليات الخمس. وهناك أرض التوجه، وهناك عرض خاص في الكليات الخمس وعرض عام. ليس كلامنا في العرض العام ولا في العرض الخاص، كلامنا في من؟ أن ذاتية باب الكليات الخمس وهي الذاتيات الثلاثة: النوع والجنس والفصل، هذه خارجة عن محل النزاع. هذه خارجة عن محل النزاع وهو المستقل الأصولي. لماذا خارجة؟ لأن بذهاب كل واحد من هذه الذات، من هذه الأمور الذاتية، تذهب الذات. بذهاب الذات لا تبقى الحقيقة. لو ذهبت الإنسانية من زيد كان جسما وترابا ولم يكن إنسانا، والعبر لو ذهبت الشجرية من عنوان الشجر لم يكن شجرا بل كان خشبا وكان عنوانا آخر. لو ذهب عنوان الكلب من الكلب فصار ملحن ليس بكلب الآن، ذهب الموضوع، صار بالتوجه. بذهاب الذات، بذهاب الإنسانية، الإنسانية مشتقة من المشتقات، بذهاب الإنسانية تذهب الذات. وإذا ذهبت الذات ما كان مشتقا أصوليا، لأننا نحتاج بذهاب المبدأ أن تبقى الذات. وكذلك بذهاب الذاتيات، ما هي الذاتيات؟ الذاتيات التي تتشكل وتتركب منها الذات، وهي الجنس والفصل. بذهاب الذاتيات أيضا تذهب الذات. إذا ذهبت الحيوانية ما كان زيد زيد، إذا ذهبت الناطقية ما كان زيد زيد، فإذا بذهاب الذاتيات أيضا تذهب الذات. هذه ليست محل نزاع، أي أرض التوجه، أي ما كان من ذاتي باب الكليات الخمس أي باب إيساغوجي خارج عن محل النزاع، لأن بذهابه تذهب الذات. الثاني الخارج أرض التوجه إليه، الذي بذهابه تذهب الذات أيضا، كلي عفوا ذاتي باب البرهان، ذاتي باب البرهان المعبر عنه بالمنطق والفلسفة بالمحمول من صميمه، لا المحمول بالضميمه، المنتزع من صميم الشيء لا المنتزع بالضميمه. ما الفرق بين المنتزع من صميم الشيء والمنتزع بالضميمه؟ أتوجه إلى هذه الطوارئ. المنتزع من صميم الشيء كالإمكان لزيد، الإمكان أمر انتزاعي نفس الأمر واقعي ينتزع من صميم زيد، وزيد لو لم يكن ممكنا لما كان زيد. الوجوب أمر منتزع من صميم الحق سبحانه وتعالى، فالحق حق والوجوب واقعه وشأنه. فمثل هذه الأمور أرض التوجه، فمثل هذه الصفات، مثل هذه المبادئ كالوجوب للحق وكالإمكان للممكنات وكالفردية للثلاثة وكالزوجية للأربعة وما شاكل هذه الأمور المنتزعة من صميم الشيء بلا ضم ضميمة، هذه من المشتقات الخارجة أيضا عن محل النزاع، لأن بذهابها أيضا لا تكون الذات تلك الذات، بذهاب الزوجية لا تبقى الأربعة أربعة، وبذهاب الفردية لا تبقى الثلاثة ثلاثة، وبذهاب الإمكان أو الوجوب لا يبقى الشيء ممكنا أو واجبا، فلا يمكن أن ينتزع منه أن يذهب عنه. واضح العبارة؟ فإذا أين النزاع الرسول؟ فإذا أين النزاع؟ النزاع ها هنا محل النزاع، النزاع في مشتق، النزاع في مشتق كان المبدأ، النزاع الرسول، النزاع في مشتق كان المبدأ لو ذهب منه لبقت الذات، وهو وهو المشتق المعبر عنه بالعرض، وهو عرض من المقولات التسع العرضية، أو عرضي أي أمر اعتباري أو إضافي، الأمر اعتباري أو إضافي. نأتي أولا إلى العرض. العرض ما هو؟ هو المبدأ أبي سود. العرض هو المبدأ المنتزع من الذات بضم ضميمة، ولذا يقال المحمول بالضميمة، ولذا يقال في الفلسفة المحمول بالضميمة. ما المراد من المحمول بالضميمة؟ أرجو توجه. زيت هذه النكات حكمية دقيقة يجب الالتفات إليها. زيت حينما كنا ننتزع منه الإمكان، ما ضممنا إلى زيد ضميمة ثم انتزعنا الإمكان منه، نفس ذات زيد تكفي لانتزاع الإمكان، ونفس ذات الحق سبحانه وتعالى تكفي لانتزاع الوجوب الذاتي، ونفس ذات الأربعة للزوجية والثلاثة للفردية، فما ضممنا ضميمة ساعدتنا للانتزاع. لكن عادل احتجنا إلى صفة العدل من بعد ما ثبتت صفة العدل، فأصبحت حالة ثابتة أو ملكة على اختلاف الأمر، فأصبحت ملكة فرضا في الإنسان بعد هذه الملكة وهي صفة العدالة، قلنا لزيد عادل، فهذه من المحمولات بالضميمة لا من المنتزعات من صميمة. لو كانت العدالة أرض سوده، لو كانت العدالة منتزعة من صميم زيد لكانت العدالة ثابتة لكل فرد وكل إنسان في أي حالة، والحال لا يكون عادلا إلا بعد العدالة، كما وأنه قد يكون فاسقا، قد يكون كافرا، قد يكون. فإذا المحمول بالضميمة هو الشيء المنتزع الجاري على الذات، المنتزع منها بعد ضم ضميمة كالعدالة أو الفسق أو الإيمان أو الكرم أو كذا، تقول كريم، تقول عادل، تقول كذا. فإذا ليست منتزعة من الذات بما هي ذات، كلمة عادل لم تنتزع من زيد بما هو إنسان، انتزعت من زيد حينما ضمت إليه ضميمة العدل فصار عادلا، بخلاف زيد في المرحلة السابقة في باب البرهان، فإنك انتزعت منه الإمكان بلا ضميمة. واضح العبارة؟ مثل هذه المشتقات هي محل النزاع والتي يعبر عنها بالعرض، وهي من المقولات التسع العربية. هناك هناك مشتق آخر أيضا هو محل النزاع، وهو ما كان من الأمور الاعتبارية كالزوجية زوج زيد زوج، هند زوجة زوج، زيد مالك وكلنا زيد مالك موت. فإذا الزوجية الرقية الحرية الغصبية الفوقية وهي